بعد أن تكلم المؤلف على قضايا المسائل الإلهية وبين أن أسلم منهج وأسلم طريق هو أن يسير الإنسان على منهج السلف، وذلك بأن يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وأن يثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه جل وعلا، وأن ينفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسلك مسلك السلف رحمهم الله، وأنه ينبغي له أن يتجنب مزالق الفلاسفة وطرق المتكلمين، لأنها لا تؤدي إلا إلى الحيرة ولا تزيد إلا شكا. ولهذا فإنه بعد أن بيّن ما في هذه المناهج من الأخطاء وبيّن ما فيها من السلبيات، وأن هذه المناهج عندما تكلم فيها المتكلمون إنما اعتمدوا فيها على الفلسفة اليونانية، تلك الفلسفة القائمة على الوثنية والتي تتصور معبودها بأنه جسم وبأنه شكل وبأنه شيء يتصور. ولذلك لما انبنت هذه الفلسفة على هذا المنهج ثم انتقلت إلى المسلمين وتلقوها عن الفلاسفة اليونان، هؤلاء الفلاسفة لم يتنبهوا إلى المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لهم، بل حاولوا أن يطبقوا مبادئ تلك الفلسفة على قواعد الإيمان وعلى قواعد التوحيد، وهيهات أن يجدوا لها مكانا، ولذلك تخبطوا. فكان أول ما خطر في بالهم بالنسبة لذات الرب جل وعلا هو مبدأ التشبيه، ولما وقعوا في حمأة التشبيه بعد ذلك أرادوا أن يخلصوا منه، فوقعوا في ضلالة أشد وهي ضلالة التعطيل، فكانوا مشبهة معطلة، قالوا بالتشبيه ثم أرادوا نقض التشبيه فقالوا بالتعطيل. وكل ذلك إنما كان دافعه وإنما كان الحامل عليه هو بعدهم عن منهج الله سبحانه وتعالى، وبعدهم عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منهج يتفهم الناس فيه دين الرب سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الناس أسماء الله وصفاته، وذكر لهم ما جاء في كتاب الله من بيان لوصف الرب جل وعلا، فما عهد أن إنسانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن كيفية تلك الصفات، ولا أثر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيئا من تلك الصفات، ولا عهد عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عطل شيئا من تلك الصفات، بل إنهم آمنوا وسلموا ورضوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ولهذا المؤلف بعد أن فرغ من بيان منهج العقيدة في الإلهيات أراد أن يبين خطأ وزلل وشطحات المتكلمين وما وصلوا إليه من شك وحيرة، حتى إن كثيرا من أئمتهم وكبرائهم وذو الرأي فيهم في آخر أيامهم تخلصوا مما قالوا وسلموا، بل إنهم ندموا على أنهم خاضوا في كلام الفلاسفة وخاضوا في خوضة المتكلمين وخاضوا فيما ليس لهم فيه يعني مستند ولا دليل، وإنما كانت الأهواء وكان العقل البشري وكانت الفلسفة اليونانية هي الدافع لهم في ذلك الخوض. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله قال قوله يعني بعد أن قال المقالة السابقة التي بين فيها أن ما ذكره المتكلمون خطأ بين ما يترتب على ذلك حيث قال قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ايش الكلمة موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا؟ هذه هي أحوال أولئك الفلاسفة والمتكلمين الذين وقعوا في الحيرة والندم نظرا لاشتغالهم بعلم الفلسفة وبعلم الكلام وخوضهم في الذات الإلهية بما لا مستند لهم فيه وإنما هو التخرص والتوهم. يقول ابن أبي العز شارحا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله قال يتذبذب يعني يضطرب ويتردد. قال وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم. ولهذا لعلكم تذكرون في بداية الكتاب أن الإمام أو أن الشارح أشار إلى رأي أهل السنة والجماعة في المتكلمين فنقل كلام الإمام الشافعي وقال إن حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم بين العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على إيه؟ على علم الكلام وغير ذلك من الأئمة الذين ذموا علم الكلام لأنه يؤدي إلى الحيرة والشك. فهنا يقول حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة يعني بين علم الكلام وبين الكتاب والسنة وهيهات أن يجتمع لأن أحدهما جاء مشرقا والآخر جاء مغربا وكما يقول شتان بين مشرق ومغرب. قال أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة وعند التعارض إذا تعارض علم الكلام وما جاء في القرآن يحملون القرآن على مفاهيمهم الكلامية وهذا هو الذي يسمونه بالتأويل. والتأويل كما هو معلوم عند علماء الأصول أن يكون للكلام معنى قريب متبادر ومعنى بعيد محتمل فيترك المعنى المتبادر ويذهب إلى المعنى البعيد المحتمل. هذا الكلام قد يكون حقا وقد يكون باطلا. إن كانت هناك قرائن تصرف المراد من الكلام المعنى المتبادر فهذا قد يسوق يعني حمله على المعنى البعيد. أما إذا لم تكن ذمة قرينة بل إن القرائن تشير إلى المتبادر ومع ذلك فيتركه ويذهب إلى المعنى البعيد فهذا هو التأويل المذموم. ولهذا يقول هنا وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم. ها بمذاهب عندكم؟ أنا عندي بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم نسختك ذات الجزئين. ها طبعا لابد تكون واحدة بمذاهب، وربما بمذاهب يعني هنا أنسب، لأن الفلاسفة ليس لهم مذهب واحد، وإنما تعددت مذاهبهم. وابن رشد هذا الحفيد ألف كتابه المشهور المسمى بتهافت التهافت، لأن هذا الكتاب سلسلة لكتب. أول ما ألف ألف كتابه مقاصد الفلاسفة، ثم جاء الإمام الغزالي رحمه الله ورد عليه في كتاب سماه تهافت الفلاسفة، ثم جاء ابن رشد الحفيد ونقض كتاب الغزالي فسمى كتابه بتهافت التهافت. قال في كتابه، قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني يقول هذا على سبيل كأنه يقر هذا القول، يعني كل الفلاسفة الذين قالوا وتكلموا في الإلهيات قالوا قولا هذا القول لم يسلم لهم، وليس قولا معتدا، لأنه لا يعتمد على دليل وإنما يعتمد على تخرص، ذلك لأنهم يعتمدون فيما يقولون على عقولهم. وقد عرفنا فيما مضى أن العقل لا يدرك إلا المخلوق المحسوس، أما ما يتعلق بالذات بذات الرب جل وعلا فإن العقل عاجز عن ذلك، والله سبحانه وتعالى أخبرنا وأشار إلى ذلك بقوله لا تدركه الأبصار، وقوله ولا يحيطون به علما، لأن هذه أمور غيبية، والعقل إنما يدرك المحسوسات، أما الغيبيات فيبنيها على المحسوسات. ولما كانت هذه المحسوسات التي ينطلق العقل منها ويبني آراءه عليها تتنافى وتخالف ولا تتفق مع ذات الرب جل وعلا، فلذلك كل ما يدل عليه العقل ينافي. ولهذا قال العلماء تلك القاعدة المشهورة، وهي قاعدة صحيحة: كل ما خطر في بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. والعقل إنما يدرك المحسوس، والمحسوسات التي يدركها العقل هي المخلوقات، ويبني عليها في تصوراته للغيبيات، فالتصورات إذن لا تعدو المخلوقات، والرب جل وعلا منزه عن مشابهة للمخلوقات. قال ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكذلك الآمدي، وهو أيضا من علماء الكلام ومن علماء الأصول، وله كتابه المشهور في الأصول. ماذا قال؟ يقول عن الآمدي: إنه أفضل أهل زماني، واقف في المسائل الكبار حائر، يعني عندما يسأل عن مسائل العقيدة يتوقف، لأن العقل يستخدم العقل والعقل لم يوصله إلى شيء، فهذا نتيجة استخدام علم الكلام في قضايا الألوهية. يقول: وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق. والإمام الغزالي هذا كما مر معنا فيما مضى أنه كان يسمى بحجة الله، ويقال إنه أقام ألف دليل على وجود ألف دليل عقلي على وجود الله، يعني ضرب المثل في علم الكلام. ومن النوادر التي تذكر حوله أنه مر أراد أن يمر من طريق، فسبقه طلابه يريدون أن يوسعوا له الطريق، ويريدون أن يظهروا للناس مكانة الإمام، وبينما هم يمرون وإذا عجوز جالسة في قارعة الطريق، فقال لها أحدهم: يا هذه استأخري واتركي الطريق فإن الإمام الغزالي سيمر به. قالت: ومن الغزالي؟ قال: ما تعرفين هذا الإمام الذي أقام على وجود الله 1000 دليل؟ فقالت لهم: لو لم يكن لديه 1000 شك على وجود الله لما أقام 1000 دليل على ذلك. هذه المكانة التي كان الناس يختفاوتون فيها. فهذا الغزالي الذي ذكر عنه هذا يقول: نعم، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فمات والبخاري على صدره. والمراد بالبخاري يعني صحيح الإمام البخاري، يعني كأنه تبرأ من كل ما قضى فيه عمره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، هذا الذي ألف الكتب في قضايا الكلام وفي مسائل العقيدة، ماذا يقول عنه؟ قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات، نعم هو الفخر الرازي، في أقسام اللذات يقول: نهاية إقدام العقول عقال. والمراد بالعقال يعني الشيء الذي الربط والتكتيف، لأن العقل مهما ينطلق فإنه مربوط محدد. وغاية سعي العالمين ضلال، لأن هذه أمور تنبني على التخرص. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. كأنه يعني يظهر حيرته وشكه. فإن قالوا، حتى إنهم اخترعوا مصطلحا من هذا الكلام، إن قالوا قلنا سموا ذلك بالفنقلة، فإن قالوا قلنا، فإن قالوا قلنا، ويبقى الإنسان في قالوا وقلنا إلى أن ينتهي وهو في شك. قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبعدوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال، يعني والجبال باقية كما هي. يقول بعد هذا الكلام، بعد أن قال الكلام ما قاله شعرا، يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، يعني تشفي مريضا، ولا تروي غليلا. إيش عندكم؟ ولا تروي غليلا. نعم. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واقرأ في النفي، يعني قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طبعا هذا شيء مسلم. نعم. هل نحن السؤال هل نحن محتاجون إلى طرق أهل الكلام في بيان العقيدة للرد على أهل الكتاب والسنة على أهل الكتاب؟ هو في الحقيقة القرآن علمنا وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأن الذي يخشى الإنسان منه إذا كنت أنت لا تؤمن بهذا العلم اللي هو علم الكلام وتعلم أن فيه أخطاء، فكيف تستخدمه في إبانة الحق؟ لا يمكن للخطأ أن يكون وسيلة لمعرفة الحق. ولو كان هذا النوع من العلم صالحا للمجادلة لمجادلة أهل الكتاب لعلمنا الله إياه، فإنه ما من خير في هذه الدنيا أو ما من خير للمسلم إلا وقد جاء الإسلام به وجاء القرآن به. فكون القرآن تنكب هذا الطريق ولم يسلكه ولم يعلمه فهذا دليل على أن هذا الأسلوب ليس بسليم. نعم، كما أشار المؤلف فيما مضى إلى أن علماء السلف لم يكرهوا الكلام عن الجوهري والعرض وما إلى ذلك إذا كانت هذه مصطلحات، لكن لما كانت هذه المصطلحات أساسا محل ضياع ومحل اختلاف وعدم اتفاق، والله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه بأن يجادل أهل الكتاب أمره بأن يجادلهم على علم، وأمره بأن يجادلهم بالحق، وأمره بأن يجادلهم بما تدركه العقول. أما أنك تأتي وتتكلم عن أمور العقول قد لا تتركها ولا تتصورها، الهيولة والمتافيزيقا وما إلى ذلك من الأمور التي تحتاج من الواحد كتبا حتى يشرحها ويبينها ويوضحها، ثم إن هذه الكتب أو هذا العلم اللي هو علم الكلام ما مصدره؟ أليس مصدره فلاسفة اليونان؟ وهؤلاء الفلاسفة ما كانت عقيدتهم؟ عقيدة وثنية، بدليل أننا الآن لو ذهبنا إلى اليونان الآن شوارعها مملوءة بالتماثيل وبالصور، وكل تمثال كتب عليه هذا الرب الفلاني وهذا الإله الفلاني وهذا ولا يزال الناس يقدسون تلك الآلهة. فهل يمكن لمن كتب فلسفته التي بناها على الوثنية أن يستخدمها لإثبات التوحيد؟ يعني هذا أمر مستحيل وهذا أمر باطل. ولذلك استخدام علم الكلام في مجادلة أهل الكتاب ضرره ربما كان أكثر من إيه؟ من صوابه أو من نفعه. هذا ذكروه في كتبهم، الله يعفو عنا وعنهم. قال ثم قال يعني والكلام لا يزال لمين؟ للإمام الرازي، ومن جرب مثل تجربتي يعرف مثل معرفتي. قال وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، وهو أيضا من علماء المسلمين ومن علماء الكلام، وهو الذي له كتاب الملل والنحل، إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني هذه الصورة التي يصور بها المتكلمين، إما حيران ما هو عارف الجواب، وإما أنه ساقه علم الكلام إلى الوقوع في الخطأ، فهو نادم على إيه؟ على الوقت الذي ضيعه حيث وصله إلى ذلك الخطأ. وكذلك قال أبو المعالي الجويني، لهو عبد الملك الجويني اللي يسمونه والد إمام الحرمين، والد إمام الحرمين. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. فهو أيضا يصور حاله وكيف أن الشك والحيرة يعني كان الغالبين على حياته. وقال عند موته: لقد خط البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، يعني علم الفلسفة والكلام، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وهذا كناية يعني عن عقيدة العامة، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور، لأن عقائد العجائز عقائد يعني ثابتة مستقرة لا تحتاج، لأنها مبنية على الفطرة. وكما عرفنا أو كما مر بنا ما قالت العجوز لما قيل لها إن هذا قد أقام ألف دليل على وجود الله، قالت إنه لو لم يكن فيه أو لديه ألف شك لما أقام تلك البراهين. فإذا هم معتقدون وعقائدهم على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وكذلك قال شمس الدين الخسر شاهي: وكان من أجل تلامذتي فخر الدين الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ يعني إيش عقيدتك؟ قال: ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال؟ قال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. فهو يصور لنا هذه الحيرة التي كان عليها هذا الإمام، لأنه خاض في علم الكلام وفي الفلاسفة الذين يعني تكلموا في أصل الألوهية وماهية الألوهية وما من الأمور التي خاضوا فيها، وليس لهم في ذلك أي دليل ولا برهان، وإنما كلها مبنية على إيه؟ قال: ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: ها فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلحي الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. طبعا يا ابن أبي الحديد هذا معروف ورجل منسوب إلى التشيع، وهو الذي شرح الكتاب المشهور كتاب نهج البلاغة المنسوب إلى الإمام علي، شرحه في كتاب قد طبع في 21 جزء. قال: وقال الخونجي عند موته: لا الخونجي قال هو محمد ابن ناما ابن ناماورين او ابن ناماور، محمد ابن ناماور ابن عبد الملك ابو عبد الله الخونجي فارسي الاصل، انتقل الى مصر وتولى القضاء بها وتوفي سنة 46 و600، وله كتاب كشف الأسرار عن غوامض الأفكار في المنطق. قال الخونجي أو الخونجي، قال الخونجي، ها قال الخونجي هكذا ضبطها: عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. يعني بعد أن أثبت أنه يعرف قضية واحدة أيضا تشكك فيها وقال إيه؟ أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. كل هذا دليل على الحيرة. يقول الشارح: ومن يصل يعني الممكن، الشيء الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه، ونحن بنقول في شيء اسمه الواجب والممكن. الممكن يحتاج إلى في إيجاده إلى شيء يرجحه وهو الواجب، ولا لا؟ ثم قال هذه الكلمة أيضا: الافتقار، إذا قلنا هو مفتقر محتاج إلى غيره، يقول هذا الافتقار أيضا أمر سلبي، معنى حتى هذه القضية شك فيها. ها؟ قال: وصف سلبي. ثم قال النتيجة التي انتهى إليها: أموت ولم أتعلم شيء. يقول الشارح: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال، يعني الإمام الشافعي رحمه الله: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولا أن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه، ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. كأنه يرى أنه من فضائعه أنه يأتي بعد الشرك. قال: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. قال: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث يقول أخرجه الإمام مسلم. يقول الشارح فيه: توسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله